لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدي الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حامد وعمر البكراوي، حدث عن واحد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتى أتيت، فقال: إن ابن عباس وكالزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا ابن بهدي، حدثنا سليم بن حيان عن مروان الاصفر عن انس رضي الله عنه ان علي قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما اهللت؟ فقال: اهللت بإذلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا ان معي الهدي لاحللت. وحدثني حجاج الشاعر، حدثنا عبد الصمد حا، وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز قال: حدثنا سليم بن حيان بهذا الاسناد مثله، غير ان في روايه بهز لا حلل. حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا هشيم عن يحيى بن ابي اسحاق عبد العزيز بن صهيب وحميد انهم سمعوا ابن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل بهما جميعا، لبيك عمره وحجه، لبيك عمره وحجه. وحدثني علي بن حجر، اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن يحيى بن ابي اسحاق وحميد الطويل قال: يحيى سمعت انس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمره وحجه. وقال حميد: قال انس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمره وحجه. حدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد زيد بن حرب جميعا بن عيينه قال: سعيد حدثنا سفيان بن عيينه، حدثنا الزهري عن حضاره الاسلمي قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليسلينهما. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله، وقال: والذي نفس محمد بيده. وحدثني حرملة بن يحيى، اخبرنا ابن وهب، اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن حضارة بن علي الاسلمي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، بمثل حديثهما. حدثنا هتاب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة ان انس رضي الله عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر لاربع عمر كلهن في ذي القعدة الا الذي مع حجة عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من شعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجدي. حدثنا عن محمد بن سنة، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: سألت أنس: كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة واعتمر أربع عمر. ثم ذكر في حديث هداب. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الله بن موسى، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قال: وحدثنا زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. وحدثنا أبو عبد الله، أخبر محمد بكر البستاني، أخبر ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر، وقال: أخبر عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستسندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائشة: أي أمتى ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر بعمرة إلا وإنه لمعه. قال ابن عمر: يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبر جرير عن منصوع بن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال له: قل يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا سنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: ثم يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثني يحيى بن سعيد عن جريج قال: اخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اتي من انصاف سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك ان تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا الا ناضحان، فحج ابو ولدهما وابنها على ناضح، فحج ابو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فاذا جاء رمضان ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد بن يعني بن زبي حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حجة وهم على أحدهما وكان آخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. وحدث به سويد بن حكم ومحمد بن سنة قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. وقال في رواية زهير العليا التي بالفتحة. حدثنا محمد بن سنة بن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن سنة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كذا. حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله أخبار نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك في رواية ابن سعد حتى صلى الصبح وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح. وحدثنا أبو ربيع الزهماني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. وحدثنا محمد إسحاق المسيب حدثنا أنس سعد بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني سم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا محمد إسحاق المسيب حدثني أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني سم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن الشيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت طواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف للبيت ثم يمشي 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وحدثنا الطاهر وحمالة بن يحيى قال حمالة أخبرنا أن الواد أخبر يونس عن هشام أن سالم بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من السبع. وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي حدثنا ابن مبارك أخبرنا عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما خرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا سليم بن الأخضر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وحدثنا عبد الله بن أسلمة بن قعنة حدثنا مالك حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له وقال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا مالك بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا جريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رأيت هذا رمل بالبيت 3 أطواف ومشى 4 أطواف سنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الغزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرمروا 3 ويمشوا 4. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا السنة هو، فإن قومك يزعمون أن السنة، قال صدقوا وكذبوا، قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت قال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. وحدثنا محمد السنة حدثنا يزيد أخبر الزريدي بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت ابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت من الصفا والمروة وهي سنة، قال صدقوا وكذبوا. وحدثنا محمد الرافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت ابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصف لي، قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا ينكرون. وحدثني أبو الربيع زهرة يدعون، كانوا لا يدعون عنه ولا ينكرون. وحدثني أبو الربيع زهرة حدث أحمد يعني بن زيد عن أيوب عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مكة وقد وهنتهم حمى يسرب، قال بسكون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي بالحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجدد من كذا وكذا، قال ابن عباس لم يمنعوا أن يأمرهم أن يرموا بالأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وحدثني عمرو بن ناقل بن أبي عمر وأحمد وعبدة جميعا عن ابن عوينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن طاعة بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. حدثنا يحيى بن يحيى أخوذ ليس حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليس عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله مراد أخبرنا يونس عن هشام عن سالم عن أبيه قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل من أركان البيت إلا ركن الأسود والذي يليه من نحو يوري الجمحيين. وحدثنا محمد مسنى حدثنا خالد بن حارث عن أبي الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا محمد مسنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال مسنى حدثنا يحيى عن أبي الله حدثنا نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. حدثنا الشيب أبو مميز جميعا عن أبي خالد قال ذكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحدثني أبو خالد أخبر ابن وهب أخبر عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثنا أبا الطفيل البكري حدثنا سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. وحدثني حرمانة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس وعمر حا وحدثني هارون سعيد الأيدي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن هشام عن سالم أن أباه حدثه وقال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أم والله لقد علمت إن أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. زاد كيف ضابط بالشرح يعني أما والله ما أدري يعني ما أحب الفتحة ما أحب الفتحة نعم نعم يعني أنا ما أظن أنه هنا تقرأ بفتحة بس أنا في بعض العلماء هنا بالحاضرين عن يقول أنه تقرأ بفتحة. وحدثنا محمد بن بكر المقدم حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمر ان عمر قبل الحجر وقال اني لا اقبلك واني لا اعلم انك حجر ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. حدثنا خالد بن هشام والمقدم وابو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خالد حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن احول عن عبد الله بن سرجس

من منى الى عرفات من الملبي ومن المكبر. وحدثني محمد بن حاتم وابن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلام عن عمر بن حسين عن عبد الله بن ابي سلام عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفه فمن المكبر ومن المهلل فاما نحن فنكبر. قال قلت والله لا عجب منكم كيف لم تقولوا له ماذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وحدثنا يحيى بن يحيى قد قرات عن مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان الهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وحدثنا السبيج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبه حدثنا محمد بن اكر قال قلت لانس بن مالك غداة عرفه ما تقول في التلبيه هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فمن المكبر ومن المهلل ولا يعيب احدنا على صاحبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن موسى بن عقبه عن كريم مولى بن عباس عن اسامه بن زيد وسمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاه؟ قال الصلاه امامك فركب فلما جاء مزدلفه فتنزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيم الصلاه فصلى المغرب ثم اناق كل اناس بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وحدث محمد بن رمح أخبرنا ليس عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله المبارك حاوى حدثنا أبو كريب اللفظ له وحدثنا أبو المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ولما ساء إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء. قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر يحيى بن أدب حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سمع سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين رديست رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي يريخ الناس فيه من المغرب فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبالغ وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس بمنازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال رديفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن موسى الزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهرق ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت لرسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق أخبر معمر الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه قال أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. حدثنا زهير محرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ريفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمع. وحدثنا أبو الربيع الدهراني وقتيبة المستعيد جميعا عن حماد الزيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات. قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. وحدثناه أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام عروة بهذا الإسناد وزاد في حديث حميد قال قال هشام النص فوق العنق. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبر عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وحدثناه قتيبة بن رمح الذي بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن الشديد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. بعد أن يحيى قد قرأت على مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وعشاء من الزبيدة جميعا. وحدثني حماد بن يحيى أخبرنا من وهب أخبار يونس عن هشام أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب وعشاء بجمع ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن الهادي حدثنا شعبة عن الحكم وسلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى بتدارك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع بتدارك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وخلص اللهم بإقامة واحدة. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاث وعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الله بن أمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتي إلى جمع فصلى من المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا من أبي معاوية قال يحيى أخبر أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلى في ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا الجرير عن الأعمش في هذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاطع عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة سبطة يقول القاسم السبطة الثقيلة. قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه لأن ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن سنة جميعا الثقفي قال بن سنة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الرحمن القاسم عن قاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة سبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع إليه فأذن لها. فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وحدثنا المميّر حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن القاسم عن قاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته؟ قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة سبيطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن قيام عن سفيان عن عبد الرحمن القاسم هذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن بكر المقدم حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت ارحل بنا فارتحلنا حتى رمت الجمرة ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها أي هنتاه لقد غلسنا؟ قال كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للوعظ. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج هذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لذعنه. حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا ابن جريج أخبرنا عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار حا وحدثنا عمرو بن ناقد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى وفي رواية ناقد نغلس من مزدلفة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الحمال قال يحيى أخبرنا الحمال بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعف لأهله. وحدثنا عبد المحميد أخبر محمد بكر أخبرنا بجريج أخبرنا عطاء ابن عباس قال بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل النبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث لي لين طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس فمين الجمرة قبل الفجر وإن قبل الفجر؟ قال لا إلا كذلك. وحدثنا أبو الطاهر وحمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبر يونس عن هشام أن سائل بن عبد الله أخبر عبد الله أن سائل وهب سيدي بالسكون أخبر يونس عبد الشهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيخفون عند مشعر الحرام بالدلسة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا في صلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة قبل بطل والدي بسبع حصيات وكبر مع كل حصات. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبر بن مسعر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول ويكتب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها بقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتجمت العقبة واستبطن الوالي فاستعرضها فرماها من بطن الوالي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا لزائد حاو حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة واختص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاو حدثنا محمد بن سنة هو ابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة يا الاثنان غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو المحيا وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له أخبرنا يحيى بن يعيا أي أعلى أبو المحيا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن أناسا يرمون جمرة فوق العقبة. قال فرماها عبد الله بن بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لي تأخذ مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن عين حدثنا معخير عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته معه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رفع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعت يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبت وقال أسود يقودكم بقتال الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وحدثني أحمد بن محمد حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخصام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جبرة عقبة. قال أسلم اسمه أبي عبد الرحيم قال ابن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور. وحدثني محمد بن حاتم عبد الحميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أن سمع جمرة عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة التي حصل خز. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحى وأما بعد بعد فإذا زالت الشمس. وحدثنا علي بن حسن أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو زبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا سلامة بن شبيب حدثنا حسن الأعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي زبير عن جبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمل الجمار تو والسعي والصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر تو. وحدثنا يحيى بن يحيى محمد رمح قال أخبرنا ليس حا وحدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن نافع عن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. أخبر أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا يعني هذا راوي المسلم حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحدقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحدقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحدقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الله بهذا الإسناد وقال في هذا الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير محمد بن نمير وأبو كليب جميعا ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد فضيل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال وللمقصرين. وحدثنا أمية بن إشطام حدثنا زيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما عن حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو شيبة حدثنا وكيع أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة مقصرين مرة ولم يقل وكيف في حجة الوداع. فحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حدثنا قتيبة حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلام عن مسلم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الحفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن إسماعيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا أبو بكر وشيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا الحفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى جانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين ناس ثم قال للأيسر فصنع بهم التدارس ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن إسماعيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمرة العقبة وصرف إلى بني فنحرها والحشام جالس وقال بيده عبأته فحلق الشق الأيمن فقسمه فيما يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس ما قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر الشق وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الصريف فأعطى إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى الناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحب فقال اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحبت قبل أن أمني فقال ابني ولا حرج. قال فما سئل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وحدثني حمالة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الشهاب حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائلون يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن بين قبل النحر فنحبت قبل أثواني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فني ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحرق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعت يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقسيم بعض الأمور قبل بعض وأشفاهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ذلك ولا حرج. حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب في حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثنا عيسى بن طلحة حدثنا عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، قال فعل ولا حرج. وحدثنا عبد المحمد حدثنا محمد بكر حا وحدثني يحيى سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي جميعا بن جريج في هذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث لأنه لم يذكر ذلك، وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا معين عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن زاني عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد المحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري هذا الإسناد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث بن عيينة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن بركة أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، أتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا مهدي حدثنا وهيب حدثنا عبد الله الطاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في زمن الحق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع فكان عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق اخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انا زمان قلت اخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التلويه؟ قال بمنى، قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالافضح، ثم قال افعل ما يفعل امراؤك. حدثنا محمد بن إيمان أبازي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر كانوا ينزلون الأضحى. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة حدثنا صفر جويري عن نافع عن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت نزول الأضحى ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حا وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حمادي عن النزيه حا وحدثناه كامل أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد المحمد أخبر عبد الرزاق أخبر معمر عن زريع عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري وأخبر عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر وأحمد بن عبده واللفظ لأبي بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب شيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل أفضح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان السائر في رواية قتيبة قال عن أبي رافع كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حنبلة بن يحيى أخبرنا أن وهب أخبرني يونس عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب حدثني الوليد مسلم حدثني أوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فينا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تتحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة وحدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا أبو بكر مقبل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.